قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الحكمة الفضائية في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد، وهذا اللقاء زاد المعاد، وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلته فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. اهلا ومرحبا يا شيخنا. اهلا بكم. مرحبا. نحن سعداء بالجلوس بين يديكم. نحن اسعد استاذ احمد، ربنا يحفظك ورحمة. شيخنا، ونحن في هذا الشهر الطيب المبارك، لابد ان تكون هناك عبادات لكل مسلم، وهناك عبادات ربما يتجاهلها البعض او يغفل عنها الكثير من الناس، ومن اهم هذه العبادات هي عبادة صلة الرحم. فبداية نود أن نقف على تعريف معنى الرحم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المشاهدون الكرام، السؤال الذي سأله الأستاذ أحمد نصر سؤال جميل ورائع وممتاز، لأن كثير من الناس لا يعرف من هم الرحم الذين يجب أن يصلهم. الرحم اختلف العلماء فيهم على قولين. القول الأول، الأرحام هم أقاربك من النساء وهن محارمك، أمك، أختك، بنت أخوك، بنت أختك، خالتك، عمتك، هؤلاء هن المحارم. هذا القول الأول، أقاربك من النساء اللائي يحرمن عليك أن تتزوج بهن. القول الثاني، المحارم أو عفوا الرحم هم كل الأقارب. كل الأقارب. كل الأقارب. واستدلوا بقول عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ذي القربى، كل الأقارب. وفي الحقيقة الجمع بين القولين أن الإنسان مطالب بصلة رحمه عموما، أي بجميع أقاربه عموما، ويخص النساء بالذات. لماذا كان هذا الخصوص؟ كان هذا الخصوص لأمرين. الأمر الأول أن المرأة مكسورة الخاطر، وإذا زارها أخوها أو خالها أو عمها انجبر خاطرها، تفرح وتسعد طبعا. ولذلك يعني قد تفرح البنت بزيارة أخيها أكثر من دفع المال، تتباهى أمام الناس وتتفاخر أن أخاها زارها، أن أباها، أن عمها، أن خالها، وهذه بالنسبة للبنت فعلا كبيرة جدا جدا جدا. الأمر الثاني أن رب العزة تبارك وتعالى حينما تكلم عن الرحم تكلم عن الرحم عن النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن النساء. فثبت مثلا في صحيحي البخاري ومسلم أن الله عز وجل لما خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله عز وجل للرحم اشتققت لك اسما من اسمي، أنا الرحمن وأنت الرحم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. فالحديث كله عن النساء، فالأقارب من النساء هن أولى بالزيارة، وبرغم ذلك لا تنسى أقاربك من الرجال. بعض الناس قد يقطع الرحم بسبب سوء التعامل، يقول مثلا أنا لما بروح أزور عمي أو خالي أو أي قريب وربما والده، يقول يعني أرى معاملات غير طيبة، وفي صد وفي يعني تكشير، ماذا نقول لهؤلاء؟ نعم، هذه مسألة مهمة وواقعة، يعني كثير من الناس فعلا يقول أنا أصل رحمي لكن لا أجد تلك المقابلة التي كنت أتمناها، فهل يا ترى أقطع الرحم وهم السبب في ذلك؟ والبعض بالفعل يقطع، يقطع الرحم. نعم. إلا من رحم الله. نحن نقول لا، لا يجوز لك أن تقطع الرحم، هب أنهم قطعوا فلا تقطع أنت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذه الحقيقة فيقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني هو الذي وصل، يعني عمه لا يزور هو يزوره، خالته لا تزور هو يزورها، عمته لا تزور يزور عمته هو. ليس الواصل بالمكافئ، زاركم مرة تزوروه مرة، ليست هذه الصلة الحقيقية، إنما الصلة يقطعون وتصل ويمنعون وتعطي، فأنت الواصل وأنت البادئ. هذه واحدة. الثانية أن هؤلاء القوم الذين يعني لا يستقبلونك تلك الاستقبال لابد أن يكون هناك سر، ما السبب؟ ممكن يكون هو السبب؟ قد يكون قد أكون أنا المقصر في حق رحيم، ولذلك هم يقابلون تلك المقابلة، لكن لو كنت أنا بشوشا معهم وكنت أنا أستقبلهم في بيت ذاك الاستقبال أو أنا حريصا على مصلحتهم أو نحو ذلك، أنا أظن أنه لا جزاء للإحسان إلا الإحسان، سيقابلون هذا الإحسان بإحسان، سيقابلون البشاشة بالبشاشة. فأنا أرى أن الإنسان لا يقطع رحمه وأن يبدأ بوصل رحمه. هو بدأ بالبشاشة وكان يصل ويرحم ويعني هناك ود، ومع ذلك في إصرار. يعني بعض الناس يقول لك يعني لدرجة إني ممكن ما لاقيش مقابلة إطلاقا، قد يغلق الباب في وجهه، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ بارك الله فيك، لابد أن يكون هناك سبب من الخصام ونحوه. يعني مثلا واحد يقول أنا أذهب إلى أختي ورغم ذلك لا تقابلني تلك المقابلة، وأنت تتصل بها يقول أتصل بها تلفون وأكلمها وراح أزورها وهي لا تقابلني تلك المقابلة. نعم. فأسأله أختك لا عندك مراس؟ أيوة كان في مراس وأنا أعطيتها. طيب حدثني بالصدق والحق، هل اشتريت حقها فعلا كما يشتري الناس ولا قال حقيقة أعطيتها نصف حقها وتسامح في الباقي؟ إذن هذا الذي يريد مقابلة وأكل حق أخته أو أكل نصف حق أختي ويريد أن تقابله بالبشاشة وبالترحيب لا، أعطيها حقها كاملا ثم انظر. فلا بد أن يكون هناك سبب للخصام، لا بد من قطع أصل الداء. ونحن نقول في مسألة مهمة جدا، الآن الرجل لا سيما عندنا في مصر أو في كثير من دول الخليج وغيرها يكون المتصرف في المال هو الولد الكبير، عنده تجارات، عنده عمارات، عنده أراضي، عنده مزارع، الولد الكبير هو المتصرف وكذا، ينفق على الصغار والكبار والوالد معهم، لكن كل هذا المال ملك لمن؟ للوالد. إذا مات الوالد توفي وله أبناء كبار وبنات كبار وبنات متزوجات، يظل الولد الكبير مع إخوانه البنين يأكلون ويشربون في هذه التجارة وما يفكر في أن يعطي أخته حقها. نقول لا، انتبه، يوم مات الوالد صار هذا المال الذي كنت أنت وكيلا عنه وتنفق على إخوانك وأخواتك صار هذا المال ملكا للورثة، انتقل المال من حقه إلى حق الورثة. يوم خرجت روحه بالضبط صار المال اللي بجيبك أيها الولد المتصرف ليس ملكا لك، المال اللي في البيت ليس ملكا لك، الحبوب اللي في البيت ليست ملكا لك، أكرمكم الله البهائم والمواشي ليست ملكا لك، كل هذا صار ملكا لورثة، بمعنى أنك إذا أنفقت منه جنيها واحدا فينبغي حينئذ أن تحسب هذا لتخرجه من تركتك إذا أنفقته على نفسك. أي نعم. إذا لابد يوم مات الوالد تحسب تركة كاملة وتستدعي أخواتك البنات المتزوجة وغير المتزوجة وأخوانك اللي معك، أخواننا من يريد يأخذ حقه، والله إذا أخذت حقها تأخذ حقها، إذا قالت لا خلي حقي معك لا أريده الآن سنة سنتين خلاص تبقى رضية. هذه مسألة مهمة جدا، إن أنا بعد الوفاة أعلم أن هذا المال ليس ملكا لي إنما انتقل إلى الورثة، فلا يجوز أن تأكل أنت، يأكل هو وأولاده ويعلم أولاده وزوج وأخته محروجة يعني يسكنهم. نعم. يعني هناك منزل يعني يعيشون في هذا المنزل والبنات خارج المنزل. البنات خارج المنزل والتجارة كلها تدر عليه. ينظر أخته مثلا في المناسبات يعطيها مثلا مبلغ في العيد ولا شيء لا يساوي ربع حقه، ويأكل هو وأولاده ويزوج أولاده وزوجته يعيشوا كلهم في حق هؤلاء. هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. حتى لو استحت البنت من طلب حقه هو يحسب التركة ويقول يا بنتي لك في هذه التجارة 50,000 تأخذها الآن ولا ماذا تريدين، أو هذا الفدان من الأرض مثلا أنت لك فدان من الأرض تأخذيه ولا استأجره منك كالغريب ب3,000 في السنة مثلا بسعره الحقيقي. بسعره الحقيقي يعني دون بخس، يعني بدون مجاملة بدون كذا، أيوة بدون بخس له إلى غير ذلك. ماذا نقول للذين يقولون لا ميراث للبنات؟ يعني يقول لك ميراث أبي لا يخرج للغرباء، يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني بناء على ذلك تحدث قطيعة للرحم كبيرة جدا بين البنت وبين أخيها وهكذا إلا من رحم الله. هذه مسألة فعلا قد يفعلها بعض الناس لكنها من أخلاق الجاهلية. وأخلاق الجاهلية أن الإنسان ينعر نعرة الجاهلية، أرض أبي لا تخرج لعائلة فلان. يا أخي الكريم هي كانت أرض أبيك قبل ذلك، لكن حينما توفي أبوك وترك مثلا 100 فدان وترك أولادا وبناتا فانتقلت إلى هؤلاء، فالبنت صار لها مثلا 10 أفدنة أو 20 فدانا. هذه ليست أرض أبيك الآن، هي أرض فلانة بنت أبيك، كما أنك ترث في أبيك فهي ترث أيضا. فحقها من حقها أن تبيعه، أن تعطيه لزوجها، أن تعطيه لابنها يزرعه. فصار هذه الأرض، لأن كثير الناس كلها أرض أبي لا يطلع، وأشتريها أنا من البنت. الفدان بكام؟ الفدان مثلا عند الناس ب200,000، يقولوا لأخوك ب100,000 هو بالتخصيص على 10 سنوات، شهر يدفع وشهرين ما يدفعش. هذا كله من البخس يا اخوان. وانتبه، انا اقول لجميع اخواننا المشاهدين اعلموا ان من ظلم البنات فان الله ينتقم منه، لان الله عز وجل قال كما ثبت في الحديث الصحيح اصل من وصلك واقطع من قطعك، فاذا قطعت البنات قطعك الله عز وجل. فهذه مساله مهمه جدا. بارك الله في كل شيء. يعني للذكر مثل حظ الانثيين. نعم، والله عز وجل انت ذكرتنا بمساله مهمه. ربنا سبحانه وتعالى اعطى للولد 20 فدان والبنت 10، تسمح كمان على 10 بتاع البنت. والولد له انفقات فينفق على زوجها وكذا، البنت زوجها لانفق على، فأعطاها نصف مال الولد. وهذا هو عين العدل وعين الإنصاف، وبه تقوم الحياة، أن البنت نصف الولد والزوجة لها الثمن. ليه؟ لأنها قد ترعى نفسها، الزوجة لها الثمن لحقها أو الربع، ترعى نفسها، إذا لها أولاد سيسعون عليها يقل من الربع إلى الثمن. ليس لها أولاد منه خلاص يبقى لها الربع لكي تستطيع أن ترعى نفسها. الأم لها السدس، ليه؟ لأن الأم أصلا خلاص أم كبيرة، كل ولد بجر على نفسه، والأم دي يعني إنما هي كبير عجوز تحتاج السدس يكفيها وزيادة. هذه المواريث التي قسمها الله عز وجل قبل الإسلام ما سمع بها أحد قط، ولا علمت البشرية بنظام عادل قبل الإسلام. ما علمت البشرية بنظام يأتي على كل صغيرة وكبيرة. الإسلام ده بيدرس حياتك وانت جنين، لو واحدة ضربت واحدة وأسقطت الجن فيه الدية، يدرس حياتك وانت جنين، ويدرس حياة الطفل، وبعد ما تبقى طفل العقيقة وغيرها وكيف تعمله، وإذا شاب وإذا تزوج وإذا مات يظل يعطيك الأحكام للميت وغسله ودفنه، ولا تركن على قبر حتى بعد دفنه، بل يعطيك الحياة، يعطيك أحكاما تتعلق بسؤال القبر والملكين وماذا ستصنع والجنة والنار، كل هذه الأشياء. يعني من سار على شرع الله سار على هدى لا يضل بعده أبدا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا. فضيلة الشيخ وحيد، نستأذن فضيلتكم في الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل، فابقوا معنا. عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بحمد الله عز وجل بعد هذا الفاصل، ونواصل مع فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. ربنا يحفظك شيخنا. صلة الرحم لها من الأهمية بمكان في حياة كل عبد مؤمن موحد بالله. وقبل الفاصل كنا نتحدث عن خطورة من يمنع الميراث والإرث عن البنات، وهذا يحدث كثيرا ربما يعني بين الإخوة، ويحدث أو يحدث بسببه شقاق وخلاف وقطيعة وأشياء من هذا القبيل. نسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا. فضيلة الشيخ وحيد، ما هو الثواب والفضل الذي يأخذه المسلم إذا وصل رحمه؟ الإنسان الذي يصل رحمه، ورد في ذلك حديث كثيرة، نذكر منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم: من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ما معنى من وصل رحمه وصله الله؟ قال العلماء: من وصل رحمه وصله الله بالعلم، وصله الله بالبركة، وصله الله بالخير، وصله الله بما ينفعه، وصله الله بما يسعده، وصله الله بكل خير. من وصل رحمه وصله الله عز وجل بالبركة في صحته، بالبركة في أولاده، بالبركة في زوجته، وصله الله بمحبة الناس له، تجده سعيدا مشرح الصدر. ومن قطع رحمه قطعه الله عز وجل، هذا فضل. الفضل الثاني أن صلة الرحم تزيد في الرزق وتطيل في العمر. كيف هذا؟ كثير من الناس يحب أن يطول عمره وأن يتسع رزقه. نعم، هذه المسألة أشار إليها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. من أحب أن ينسأ له في أثره، يعني يؤخر له في أجله، ويبسط له في رزقه، يعني يزاد له في رزقه، فليصل رحمه. وقفة مع هذا الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يبسط يعني يزاد له في رزقه. قال بعض العلماء: يعني هو نفس الرزق لكن يبارك فيه، فممكن يأخذ مثلا راتبه ألفا ويبارك فيه فيقضي جميع حاجياته، وغيره راتبه 3000 ولا يبارك له فيه قبل الشهر يحتاج. قال بعض العلماء: المراد البركة. وقال بعض العلماء: بل يزاد زيادة حقيقية، كان دخله في الشهر 1000 يصير دخله 2003 و4. وهذا المعنى هو المقصود فعلا بدلالة الحديث الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلة الرحم مثرات في المال، منسأة في الأجل، مسرات في المال يعني ثراء وزيادة. طيب، مش لو سلمنا بهذه سيأتينا إشكال آخر، وهو ينسأ له في أثره، يؤخر له في عمره، عمره يزيد. إزاي العمر يزيد وهو مكتوب في بطن أمه؟ نعم، هذا إشكال قوي. الله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلاص، عمره 50 سنة، عمره 50 عاما، لا يزيد ولا. وهنا يقول: منساءة في الأجل، كيف يزاد له في عمره؟ هذه مسألة مهمة، أرجو من إخواننا المشاهدين أن ينتبهوا لها جيدا، ولو بعض الإخوة يأتي بورقة ويكتبها لكي يفهمها جيدا فهذا طيب. العلماء يقولون: القضاء قضاءان، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم في اللوح المحفوظ في أم الكتاب، والقضاء المعلق بيد ملك، ملك موكل بالأرزاق، ملك موكل بالأعمار إلى آخره. فنأتي مثلا الملك الموكل بالأعمار، هذا اسمه قضاء معلق. فالله عز وجل يكتب مثلا: هذا الرجل عمره 70 سنة، ولكن هذا الرجل وصل رحمه، وصل رحمه، فجاء 70 سنة، فالملك يستأذن من ربه فيقول: أمحوها واكتبها 90 سنة، أمحوها واكتبها 90 سنة، يعني أطال في عمره 20 سنة حقيقي. جميل، لكن هي مكتوبة في أم الكتاب أن هذا الرجل سيكون عمره 70 سنة، ولكنه سيصل رحمه فتزاد إلى 90، فعمره الحقيقي 90. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت بيد الملك، القضاء المعلق، وعنده أم الكتاب، يعني القضاء المبرم في أم الكتاب لا يغير ولا يعد. ولذلك نحن نقول صل رحمك يزداد رزقك وصل رحمك يطال عمرك، وهذه من أفضل ما يتمناها كل يوم. يعني طبعا لو واحد عنده مشكلة في الرزق وضيق الرزق كما يشكو كثير من الناس إلا من رحم الله الغلاء والأسعار، يروح يصل الرحمة. نعم. للبركة. للبركة. وطاعة لله عز وجل. أحسن. بل أنت بارك الله فيك ذكرتني الآن برجل اتصل بالهاتف وظن أنه معمل له سحر أو حسد أو عين أو نحو ذلك. قلت خيرا، قال عنده مطعم ويقول بأن هذا المطعم دخله تناقص جدا حتى صار 500 جنيه في اليوم. فقلت سبحان الله، ما كان دخله كم؟ قال كان دخله 20,000 في اليوم، فتناقص إلى 10 إلى 5 إلى حتى صار 500. فقلت له ألك أم؟ قال لا. قلت له ألك خالة؟ قال نعم. قلت له اذهب إلى خالتك وزوره. قال والله أنا لا أزور خالتي إلا في العيد أحيانا، كل سنة مرة. فقلت له طيب اذهب إلى خالتك وزورها وخذ معك أي شيء، خذ معك مثلا جتو حلوة. قال خالتي هذه مديرة مدرسة وغنية جدا. قلت له حتى لو لم تكن فإنها تسعد بدخولك عليها ولو بالشيء البسيط، جرب كل أسبوع أعملها. واتصل بها بعد 3 أسابيع. اتصل بها بعد أسبوعين واحد وقال أبشرك فعلا زرتها وفرحت بها جدا، لأنني أتيت على غير ميعاد ورحبت بها جدا. ويقول ورجعت فزاد دخل المطعم إلى الضعف بفضل الله عز وجل. يقول سبحان الله، شوف صلة الرحم تزيد في الرزق، عرفت فالزم. لكن ما ينفعش الواحد يقول أروح أجرب، ما ينفعش يجرب مع ربنا، لابد من اليقين. لأن الله عز وجل حينما يقول قولا فوعده الحق والصدق. بارك الله فيك فضل الشيخ وحيد. الطريقة المثلى لصلاة الرحم، كيف يصل العبد المسلم رحمه؟ هذه مسألة فعلا يسأل عنها كثير من الناس، كيف أصل رحمي؟ ويقول أنا مشغول وعندي تجارات وعندي كذا وكيف أصل رحمي؟ أقول يا أخي، هل صلة الرحم بالزيارة فقط؟ هناك وسائل كثيرة يمكن أن يصل الإنسان رحمه بها، فصلة الرحم بالزيارة، وصلة الرحم بالمال تذهب أو ترسل مالا لهم، وصلة الرحم بالسعي في مصالحهم. ابن أختك يحتاج وظيفة وأنت تستطيع أن توظف، اسعى له في وظيفة. ابن خالتك، ابن عمتك محتاج، بنت أختك تسعى في جهازها وفي كذا ومساعدتها في الزواج. صلة الرحم تكون بالهاتف، السلام عليكم، كيف حالك يا خالتي؟ أنت بخير؟ والله أنا نفسي أزورك وأنا كذا لكن مشغول جدا، ادعي لي يا خالتي، أتريدين شيئا؟ والأولاد عاملين كلهم كويسين، بلغهم سلام والسلام عليكم ورحمة الله. صلة رحمك وأنت جالس في بيتك. إذا صلة الرحم بالزيارة، صلة الرحم بالمال، صلة الرحم بالسعي في المصالح، في مصالح الرحم، صلة الرحم بالهاتف، صلة الرحم، ودي الصلة يغفل عنها كثير من الناس، بالدعاء. الدعاء لك. يعني من حينما يكون ساجدا يتذكر خالته وعمته فيدعو لهم؟ من يتذكر بنت أخوه وبنت أخته وبنت ابنه وبنت كذا وأخته وعمته ويدعو لهم؟ هذا الدعاء لهم بالهداية، بصلة بالرزق، بالدعاء لهم بالصحة، بالعافية، بالتقرب إلى الله، الدعاء لهم بالشفاء إذا كنا مرضى أو نحو ذلك. هذا نوع من أنواع صلة الرحم يستطيعه كل مسلم، كل مسلم وهو في بيته، ولا يحتاج لا تعطيل وقت ولا شيء. هناك صلة رحم مهمة جدا، وهي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني تصل خالتك وخالتك تخرج متبرجة، أو خالتك لا تصلي ولا تأمرها ولا تنهى، يا أخي صل خالتك واللي اسمعها بالرفق واللين والحكمة والمواعظ الحسنة، بين لها فضل الصلاة، بين لها فضل الحجاب، بين لها يعني أن المرأة إذا خرجت متسترة ابتغاء وجه الله عز وجل كانت في حفظ الله ورعايته وعنايته حتى ترجع إلى غير ذلك من الأمور. بين لها مثلا أشياء هي مقصرة فيها: ابن خالتك، ابن عمتك، بنت أختك، بنت أخيك يعني من محارمك من النساء، كلمهن عما يجهلنه. أنا أعرف مثلا الناس بقالوا 20 سنة بيصل خالته، ما سألهاش مرة أنت حافظة الحياة صح ولا لا، ما سألهاش أنت بتصلي ولا لا، ولا سألها بتقري الفتحة صح ولا لا. قد تكون بتصلي لكن لا تعرف الفاتحة ولا تعرف التشهد. طيب دردش معها في أثناء الحديث، اتكلم طبعا هقرأ الفتحة قدام، طب اقرأ الفتحة كده قدامي، تقرأ الفتحة إذا كانت صح يبقى كويس، إذا كده يصحح لها. هذا من باب الصلة ومن أفضل أنواع الصلة. حبيبتي الشيخ وحيد، بعض الناس وخصوصا في صلة الرحم قد يسيء، يعني هو الشيطان يدخل إليه ويحدث بعض الاختلاط الغير محمود. يعني أذهب إلى ابنة عمي في غياب زوجها ويدخل ويقول لي بنت عمي وأنا رايح أصل الرحم، هي تدخله البيت دون في غياب زوجها، أو ما شابه ذلك من أمور قد تحدث عن غفلة أو عن يعني تلقائية عن غير فهم، ماذا نقول لهؤلاء؟ هذا سؤال مهم جدا. إذا وصلت رحمك فأنت في طاعة، فلا ترتكب معصية أثناء الطاعة. يعني أنت لا أقول عليك، أنا أقول على أي إنسان، أي إنسان مثلا زارة أنت على دماغه مفجر صدح ربنا أحفظك، إنسان ذهب ليزور خالته جزاك الله خير، جم بنات خالته البالغات يسلموا عليه صحوا زي بكثير المصافحات يا شيخ، ماذا يصنع؟ طبعا هو الآن محروج. يعني سألني أحد الشباب هذا السؤال: بنت خالي، بنت خالتي مدت لي هذه وأنا محروج، أعمل إيه؟ أسلم عليها ولا لا أسلم؟ لو سلمت عليها عصيت ربي، ولو لم أصافحها غضبت وزعلت وكانت مشكلة كبيرة. وبعضهم يقول لي الزوق، أنا بسلم عليه وما يرضاش يمد إيده، مش فهمي؟ عايزين اللي يفهمه. تدرس في الأمر قبل أن تذهب إلى خالك أو خالتك، أبعث تقول له أنا جاي إن شاء الله وسلمنا على البنات وبلغهم سلام، تقول لهم ما عدتش بسلم على حريم لأن ده حرام اللي مش سلمناه عنه، والله ما يكبر ولا حاجة، لا ده أنا بس عشان ده حرام أنا نفسي أسلم عليهم وكل حاجة، لكن عشان ده إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. تمام؟ فيبقى هم أخذوا فكرة قبل أن تأتي، إنما تستنى ما يهجموا عليك. ده واحد بيقول بنت خالته بتاخده بالحض والعناق، تنتظر وهي ضميرها سليم وهو ضميره سليم وهو ضميره سليم، لا يعلمون لا يعلمون حدود الله عز وجل. فأنت أعطوهم فكرة الأول، هم إيه هيبدأوا ليه يا عم هو إحنا بنسلمش هو إحنا هناك لك هذا الكلام، وعلموا إن أنا مربيها لا سيما إذا كانت كبيرة. فتقول له توطف الأرض كده وتغض بصر، تقول لا والله ده أنتوا غاليين عندي جدا وأنا كذا وكذا وكذا، ولكن أصل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه الروياني بسند جيد: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وأنا يحرم علي أن أنا أضع يدي في يدك وأمس يدك لأنك يعني لست من محارم، تمام؟ فسوف تتقبل. أما لو عاندت فاعتبر همدي له إيد وأشوف هيحرجني ولا لا، رغم أنها علمت وحذرت ورغم ذلك مدت يدها، ماذا يصنع؟ أقول لك أنت الآن مخير بين أمرين: بين أن تعصي الله عز وجل وتطع امرأة، وبين أن تعصي امرأة وتغضبها وتطع رب العزة تبارك وتعالى. إذا لا حل، لا حل إلا أن تطيع من؟ تطيع الله تبارك وتعالى. واعلم أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وأن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يعني هذه البنت لو جملتها النهارده وسلمت عليها وبعد كده تقول لك يعني أنت حامل ملتزم وكده ورغم ذلك سلم عليك رغم أن أرضاه، لكن فلان ابن خالي الثاني لما يسمع رفض زعلت ساعتها، لكن اقتنعت انه رجل وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى ويحترم يحترم، نعم، ويعرف ان له شخصيه قويه. انا اقول يا اخواني انت حينما تطبق شرع الله اعلم ان الله يدافع عن الذين امنوا وان الحق منصور حتى وان غضب الناس، فان غضبوا اليوم فيرضون غدا باذن الله تبارك وتعالى. ربنا يحفظك شيخ وحيد، فعلا نتعلم من فضيلتكم الكثير والكثير، ولكن نستأذن في هذا الفصل القصير. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بحمد الله عز وجل بعد هذا الفاصل، ونواصل مع فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي شيخنا وحبيبنا. صلة الرحم إذن عبادة لله عز وجل، يعني عبادة يسيرة، وقد يتحصل العبد من ورائها على الحسنات الكثيرة بأقل مجهود. حضرتك يعني قبل الفاصل ذكرتنا وقلت إن ممكن بالدعاء، ممكن بالتليفون، ممكن بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. وقبل الفاصل مباشرة كنا نتحدث عن الضوابط الشرعية، إزاي واحد يقابل ابنة خاله أو ابنة عمه التي قد تكبره أو تكون من سنه أو ما شابه ذلك ألا يصافحها. يعني وبعض الناس بتتحرج يقول لك أنا مكسوف أنا أعمل إيه، وعايز وبعضهم يقول لك هي جت على دي، يعني ده السلام والقلب نظيف والحمد لله دي زي أختي. يعني حضرتك نصحتنا جميعا ألا نفعل، وذكرت أولى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا غير قطع كلام حضرتك، وهذا يذكرني بأحد الناس. كنت راكبا مرة في سيارة قديما، وركب بجواري رجل وعلى رجليه تلفاز قبل ظهور القناة الفضائية نهائيا، فكان التلفاز فيه سموم كثيرة. فرأيت عن التلفزيون فأردت أن أداعبه، فقلت له ما شاء الله تلفزيون مجهز، وكنا داخلين على رمضان جهز التلفزيون عشر رمضان. قال آه هو التلفزيون حرام؟ لا أنا التلفزيون لا أتكلم عنه حرام، لكن فيه مسلسلات وأفلام حرام. قال يعني إيه؟ قلت له النظر مثلا إلى المرأة، تنظر إلى المرأة في التلفاز حرام؟ لا يعني النظر إلى المرأة حرام؟ قال يا عم الشيخ اسكت. قلت له نعم. قال النظر ده يكون حرام حينما تنظر نظرة سيئة، نظرة وحشة، نظرة خبيثة، أما النظر للمرأة كده ونظرتك بريئة ليس فيها شيء. فمش كل الناس أفتى بذلك، فليس كل الناس يعني نظرته محرمة. قلت له يعني نظر الفاسقين فقط؟ قال آه، إنما الناس المؤمنين كويسين. قلت له طيب تعالى كده نحكم القرآن بنا، ترضى بالقرآن ده طبعا. قلت له في سورة النور رب العزة تبارك وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال لا. قلت له قال قل للفاسقين؟ قال لا. قل للمجرمين؟ قال لا. قل لنواياهم سيئة؟ لا. قال قل للمؤمنين، المؤمنين الطيبين أصحاب القلوب الطيبة الطاهرة يغض. قال العلماء تعليقا على هذه الآية يؤخذ من هذه الآية أن النظرة المحرمة قد تؤثر في القلب المؤمن الموقن الصادق. سبحان الله، يعني رب العزة تبارك وتعالى لم يقصر هذا على الفاسقين كما قصرته، بل أكد على المؤمنين وما دونهم من باب أول، من باب أول. ولذلك يجب على الرجل أن يغض بصره عن النساء، وكذلك المرأة تغض بصرها عن الرجال. فهذا الذي يقول أنا أصافح نيتي سليمة، يقول لأخي الكريم كلامك جميل، أنا لا أتهم نيتك وأنا أصدقك أن نيتك سليمة حينما وضعت يدك في يد امرأة أجنبية لا يحل لك وضع يدك في يدها، ولكن هذا الفعل الذي فعلته حرام، ولا ينقلب الحرام بالنية السيئة إلى طاعة ولا إلى مباح. بل أنا أسألك سؤال، أيهما أتقى لله عز وجل وأحسن نية، أنت أم رسول الله؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا. طيب تعال معي إلى صحيح البخاري، إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تقول لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها أن يملك نكاحها، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هو أفضل الأمة وأطيب الناس قلبا لم يصافح. كان ممكن يقول أنا نبي وأنا معصوم أصافح النساء وخلاص، واحد يقول لك ممكن توقفني في موقف وانحرج، نقول له لا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في نفس هذا الموقف، شوف لما جي نساء كافرات يسلمنا كما ثبت في البخاري يسلمنا، فبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم، أبايعكن على لا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين بهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينني في معروف. الآية. فقلنا بايعناك يا رسول الله. فقالت امرأة: يا رسول الله، هلما نبايعك كما يبايعك الرجال؟ بالمصافحة يعني. تريد هذه المرأة المؤمنة أن تتشرف بمصافحة الحبيب صلى الله عليه وسلم كما يتشرف الرجال بمصافحته عند البيعة، فيكون لها شرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص يعني كافرات وجايين بدل ما نفرهم عن الإسلام وكذا، أقول لهم طب أصافحهم المرة دي وأعرفهم نحرا. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، أنا لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. صلى الله عليه وسلم. والتي تحت هذا الموقف هي المرأة نفسها التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأنا أقول بهذه المناسبة، مثلا تجالس مع واحد نصراني أو يهودي أو كافر أو شيوعي، لا ترتكب بعض المحرمات من أجل أن تحببه في الإسلام. تقول أشرب معه دخان، ألعب معه قمار، أشرب معه خمر المرة دي حتى كلها مداخل، يتعرف على الإسلام ويحب الإسلام، ويبقى الإسلام دين سهل سلس. هو جايب زوجته وبناته، وتجلس أنت تضحك مع البنات والبتاع وزوجته، وترتكب محرم وتنظم، وتقول أعرفهم أن الإسلام ده ليس دين تحصب ودين تماسك. بالعكس، سيعلمون أن شخصيتك شخصية هشة، وأنك لا تلتزم بدينك أصلا، ولن يجعل الله في كلامك بركة. لأن قلوب العباد مفاتحها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فالله قد يفتح لك القلوب ولا يفتح لغيرك، والعكس. فمتى يفتح الله لك قلوب العباد؟ إذا كنت صادقا مخلصا وقافا عند حدود الله عز وجل، فتح الله لك القلوب وجعل لدعوتك بركة. أقول هذا استعمله مع أرحامك، واستعمله مع إخوانك ومع أصدقائك. كن وقافا عند حدود الله، كن مخلصا، يستجيب الله عز وجل لك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وحيد. يعني ما ينفعش الواحد يقدم تنازلات من أجل إرضاء بعض الناس، قريبة أو هي تصافحه قريبة لأنه مد، يعني الكلام عن الرجل. كذلك بعض النساء قد تصافح قريبا لها أو رجلا تقول هو اللي مد إيديه أعمله، يعني بعض النساء تقول ذلك، أصلا مش هسلم عليه بس هو اللي مدلي به، فتتحرك فتسلم. فسبحان الله، لا بد من أن تكون المرأة أيضا المسلمة الملتزمة ذات شخصية قوية. نعم. فأنا أقول كما أنه يجب على الرجل ألا يطيع أحدا في معصية الله، فكذلك يجب على المرأة ألا تطيع أحدا في معصية الله ولو كان زوجا أو أبا. فلو أمرها أبوها بالتبرج والصفور تعامله بالرفق، بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، لكن لا تطيعه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وكذلك لو أمرها زوجها بمعصية الله عز وجل لا تطيعه في معصية الله، بل ينبغي أن تطيع الله عز وجل وأن تقدم أمره فوق كل أمر. وأنا أقول كما أن الأوامر للرجال فكذلك الأوامر للنساء. بعض الرجال يقطع ليس صلته هو بل صلة أقارب زوجته، مجرد ما يتزوج يقول لها بيت أبوك ده لن تدخلي أبدا. ليه؟ لأن الرجل كان مثلا حازما معه في فترة الخطبة، كان يضيق عليه في بعض الأمور، فيمنع امرأته زوجته من الدخول في بيت أبيه. ماذا نقول لمثل هؤلاء؟ أنا أقول لأخينا الكريم، إذا تزوجت من عائلة فاجعل نفسك داعية لهذه العائلة كلها، ولعل الله عز وجل يفتح لهم باب رحمة وباب التزام وباب استقامة على يديك. ولا يكون ذلك إلا بالرفق، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. الأمر الثاني، لن يكون ذلك إلا بالقدوة الحسنة، بأن يجدوك أمامهم قدوة حسنة في جميع الأمور. أيضا أقول لك تفهم مع زوجتك، إذا كانت تذهب هناك فتأتي بأخلاق سيئة فبين لها أننا أسرة مسلمة نريد أن ننشئ أولادنا على الطاعة والإيمان، فإذا ذهبت فلا تتأثر، إن نصحتهم نصحتهم وإن لم تنصحيهم فلا تتأثر بهم، فنحن أسرة مسلمة نريد أن نبني في المجتمع ولا نهدم، نريد أن نقوم أسرة أو نبني أسرة على أسس إسلامية قويمة، لأن هذه الأسرة لبنة من لبنات المجتمع. فبهذه الطريقة يستطيع أن يعني يرتب الحياة بين وبين وبين أهل زوجتي. نعم، ربنا يحفظك شيخنا. على عجالة، أيهما أفضل، إعطاء الزكاة أو الصدقات للأقارب أم لغيرهم؟ هذا سؤال مهم جدا. جاءني رجل مرة غني عنده ملايين والناس في قريته تسمه بالبخل، فأقول له، هو بيسألني بقول الزكاة كام وكام، فقلت له زكاتك كذا وكذا وكذا، ادفعها لأقارب. قال لا لا لا، أنا لا أدفع الأقارب ولا لأهل قريتي، أنا أخرجها خارج في المدينة لا أدخل. قلت له لماذا؟ قال الناس يحسدونني. يخشى الحسد. طيب كيف يحسدون؟ بل هم سيزداد حسدهم حينما يروا هذا المال بين أعينهم ولم يصبهم منه شيء. فنقول لهؤلاء، اعطي الأقارب ثم اعطي أهل بلدتك فهم أولى. الأقارب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم فنتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة. فأنت تريد أن تخرج الزكاة أو تريد أن تخرج صدقات، انظر أخوالك، أعمامك، أقاربك، أبناء أخوك، أبناء أختك، مش عارف، كل هؤلاء تجد منهم رجلا فقيرا اعطيه فهو اولى به. اغنياء كلهم او اغنيتهم، فانظر الى جيرانك والى اهل قريتك، لان اعينهم متعلقه بمالك، فاذا راوك تعطيهم، كلما راوا مالك دعوا لك بالبركه ودعوا لك بالزياده والنماء. اما اذا حرموا منه، حرم الاقارب وحرم الجيران منه، فانما يحسدون ويدعون بالنقص، وبعضهم قد يدعو بالإتلاف. فأنا أقول إن الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم شنتان، صدقة وصلة. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، ودائما الأوقات الجميلة تمر سريعا. كنا نود أن يطول المقام أكثر من ذلك، ولكن دائما يعني نكون معكم بإذن الله عز وجل، نتعلم منكم ونستفيد من علمكم. الله أسأل أن ينفعنا بما قلتم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية في كل مكان، الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله في هذا الشهر الطيب المبارك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتزودوا فإن خير